قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. والمعادة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد تعاد في وقت النهي. فصل. والمعادة إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد تعاد في وقت النهي عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم وأبو حنيفة وغيره جعلوها مما نهي عنه. واحتج الأكثرون بثلاثة أحاديث: أحدها حديث جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما وأحمد والأثرم. وهذا من ذوات الأسباب، هذا من جملة ذوات الأسباب. فإذا جاء الإنسان وهم يصلون العصر وقد صلى، يصلي معهم، ما يقول صليت فلا أصلي. هذا من ذوات الأسباب كما قال النبي لهؤلاء. كذلك الفجر، فمثل ذلك إذا دخل صلت حيث المسجد ولو بعد العصر وبعد الصبح، لأنها من ذوات الأسباب. ومثل هذا لو كشفت الشمس بعد العصر صلىها، لأنها من ذوات الأسباب. ومثل هذا لو طاف بمكة، لو طاف البيت صلى ركعتين بعد الطواف، لأنها من ذوات الأسباب. نعم. والثاني ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع هو محجن في مجلسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا، أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذا يدل بعمومه والأول، وهذا يدل بعمومه والأول صريح في الإعادة بعد الفجر. والأول صريح في الإعادة بعد الفجر، وهذا بعمومه. إذا صليت في رحلك ثم أدرك الجمع صلي معه، يعم العصر وغيره. الثالث ما روى مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب فخذي، كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي رواية لمسلم أيضا: نصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذه النصوص تتناول صلاة الظهر والعصر قطعا، فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما بخلاف الفجر، فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس. وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها، ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب، ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب، وحينئذ فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة، وهو في وقت نهي لأنه قد صلى العصر، ولأنهم قد يؤخرون الصلاة إلى الإصفرار، فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي. هذا أمر واضح، ويقال أن هذا من نوات الأسباب. نعم. فصل والصلاة. ثم أيضا لو جلس لاتهم، لو جلس ولم يصلي معهم لاتهم أنه لا يبالي بالصلاة، يكون الناس يصلون وهو لا يصلي، هذا يكون تهمة، فيصلي معهم ولا تبقى عليه التهمة ويحصل له الأجر. نعم. هل صلىه؟ لا والله الأقرب والله أعلم منها أنه يمكن أن يقدم أو يؤخر، لأن القادم يمكن أن يؤخر قدومه في وقت تباح فيه الصلاة أو يؤخر. محل نظر، أقول محل نظر، ويصلي في وقت النهي محل نظر، لأن القادم باختيار يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر قليل حتى يصلي في الوقت المناسب، بخلاف الذي يدخل المسجد للصلاة، وبخلاف الذي يحضر المسجد والناس يصلون وقد صلى. لا لا يشفع، يصلي كما صلى، صلي كما صلى، لا يشفع. لا لا يصلي تحية المسجد ولا بأس، لا دخل المسجد ولا قبل الغروب، لأن هذه تحية الرسول قال دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا عام في أول وقته في آخره، لا يصلي ركعتين ويجلس، لا يتكلف، لا يتعب نفسه. نعم نعم. الظاهر لا لا لا ما لها ما يصليها في وقت النهي، لأنها وقت واسع، صليها في الوقت المباح، إذا كان عليه ذنوب وحس بذنب وأحب يتوب يتطهر ويصلي ويتوب إلى الله جل وعلا من أسباب التوبة، كما في حديث أبي هريرة الصديق رضي الله عنه. وقد يقال إنه ذات أسباب، لأنه إذا توضأ الوضوء له سنة، وهذا من ذوات الأسباب، إذا توضأ شرع عليه يصلي ركعتين، وإذا تاب فيها فهذا من ذوات الأسباب. نعم. فصل والصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، وتلك الأنواع الثلاثة، لأنها من ذوات الأسباب، لما حضرت الجنازة صلى عليها بعد الظهر، بعد العصر وبعد الفجر، لأنه وقت طويل بخلاف عند التضايق، إذا ضاق الوقت لا تؤخر. وتلك الأنواع الثلاثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي، لأن فيها أحاديث خاصة تدل على جوازها في وقت النهي، فلهذا استثناها واستثنى الجنازة في الوقتين لإجماع المسلمين. وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه فيها، والمشهور عنه النهي، وهو اختيار كثير من أصحابه كالخرقي والقاضي وغيرهما، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر لا واجب عنده. والرواية الثانية جواز جميع ذوات الأسباب، وهي اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الشافعي، وهو الراجح في هذا الباب لوجوه، منها أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وعنه قال: إذا دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن يجلس، والنهي عن أن يجلس حتى يركعهما، وهو عام في كل وقت عموما محفوظا، لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع. وحديث النهي وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، فإن هذا قد علم أنه ليس بعام. بخلاف ذلك فإن المقتضي لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء. الوجه الثاني ما أخرج في الصحيحين عن جابر قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: فصل ركعتين. ولمسلم قال: ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وأحمد أخذ بهذا الحديث بلا خلاف عنه، وهو وسائر فقهاء الحديث كالشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، كما روي عن غير واحد من السلف مثل الحسن ومكحول وغيرهما. وهذا يدل على تأكدهما، ولهذا أمر بهما حتى والإمام يخطب. إذا دخل والإمام يخطب يركعهما ثم يستمع ويتجوز بهما. نعم، اللهم صل. يعني عدم التطويل، يصلي صلاة مجزئة يطمئن فيها لكن لا يطول، حتى يجمع بين المصلحتين، بين الركعتين وبين الاستماع. نعم، هذه غيرها قال: إلا أن تطوع وما أشبهه. وكثير من العلماء لم يعرفوا نعم وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وكثير من العلماء لم يعرفوا هذا الحديث فنهوا عن الصلاة وقت الخطبة لأنه وقت نهي، كما نقل عن شريح والنخعي وابن سيرين، وهو قول أبي حنيفة والليث ومالك والثوري، وهو قياس قول من منع تحية المسجد وقت النهي، فإن الصلاة والخطيب على المنبر أشد نهيا، بل هو منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فإذا كان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر. وقد احتج بعض أصحابنا أنه إذا دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة يسن له الركوع، لقوله: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقالوا: تنقطع الصلاة بجلوس الإمام على المنبر، فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويوجز. وهذا تناقض بين، بل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في هذا الموضع وهو وقت نهي عن الصلاة وغيرها مما يشغل عن الاستماع في أوقات النهي الباقية أولى بالجواز يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلي على جنازة يبين ذلك أنه في هذه الحال لا يصلى على جنازة ولا يطاف بالبيت ولا يصلى ركعة الطواف والإمام يخطب، فدل على أن النهي هنا أوكد وأضيق منه بعد الفجر والعصر. فإذا أمر هنا بتحية المسجد فالأمر بها هناك أولى وأحرى، وهذا بين واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثالث أنه يبين هذا أنه إذا شرع الإمام في خطبة فينبغي للطواف أن يقفوا للاستماع، فلا يطوفه والإمام يخطب بل يجلس مع الناس لسماع الخطبة، لأن الطواف وقته واسع. نعم. إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، لا يصليها بعدين. نعم. لا لا يقطع الطواف ويقطع ويتأخر. لا لا يصلي ركعتين ولا يكمل الطواف. الشرع الخطيب يجلس مع الناس. الله أعلم. الوجه الثالث أن يقال قد ثبت استثناء بعض الصلوات. الوجه الثالث أن يقال قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف والمعادة في المسجد، فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه، فلا بد من فرق بينهما إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين فيجعل هذا إذ كان الشارع وعندك إيه ألف؟ نعم. إذ كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين فيجعل هذا مأمورا وهذا محظورا، والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه له سبب، فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب لم يتطوع تطوعا مطلقا، ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة، كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف، وكذلك يفوته ما في سجود التلاوة وسائر ذوات الأسباب. وإما أن يكون الفرق شيئا آخر، فإن كان الأول حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها، وإن كان الثاني قيل لهم فأنتم لا تعلمون الفرق، بل قد علمتم أنه نهي عن بعض ورخص في بعض ولا تعلمون الفرق، فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد النزاع لا بنهي ولا بإذن، لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في صورة النص فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع، إما نهيا عنه وإما إذنا فيه، وأنتم لا تعلمون واحدا من النوعين، فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهى عنه لانتفاء الوصف المبيح عنه، ولا تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه لشمول الوصف المبيح له. وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشارع وأما التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز، فإن قيل أحاديث النهي عامة فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصه الدليل، فما علمنا أنه مخصوص لمجيء نص خاص فيه خصصناها به، وإلا أبقيناها على العموم. قيل هذا إنما يستقيم أن لو كان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أقوى منه، وأنه لما خص منه صور علم اختصاصها بما يوجب الفرق، فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى منتف من غيرها بقي ما سوى ذلك على العموم، فكيف وعمومه منتف وقد عارضه أحاديث خاصة وعامة عموما محفوظا، وما خص منه لم يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره، بل غيره مشارك له في الوصف الموجب لتخصيصه أو أولى منه بالتخصيص. وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها وحاجة وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف، فإنه يمكن تأخير الطواف بخلاف تحية المسجد، فإنه يمكن تأخير الطواف بخلاف تحية المسجد فإنها لا تمكن. ثم الرجل إذا دخل وقت نهي إن جلس ولم يصلي كان مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مفوتا هذه المصلحة، وإن لم يكن آثما بالمعصية وإن بقي قائما أو امتنع من دخول المسجد فهذا شر عظيم. ومن الناس من يصلي سنة الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد، فالذين يكرهون التحية منهم من يقف على باب المسجد حتى يقيم فيدخل يصلي معهم، ويحرم نفسه دخول بيت الله في ذلك الوقت الشريف وذكر الله فيه. ومنهم من يدخل ويجلس ولا يصلي فيخالف الأمر، وهذا ونحوه مما يبين قطعا أن المسلمين مأمورون بالتحية في كل وقت. وما زال المسلمون يدخلون المسجد طرفي النهار ولو كانوا منهيين عن تحية المسجد حينئذ لكان هذا مما يظهر نهي الرسول عنه، فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من الأوقات؟ أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره؟ بالرفع. نعم بالرفع. اسم ليس تنبيه. تنبيه على غيره من الأوقات. الوجه الرابع ما قدمناه من أن بارك الشمس رحمه الله لا إذا كان وقت ضيق يصلي ركعتين ولا يطوف طواف فوق ساعة، أما إذا كان خطبة ولا شيء يصلي ركعتين بس ولا يطوف طواف تحية المسجد في الوقت الذي يشرع فيه الطواف. أما إذا كان دخل الناس الملعب المسجد أو الإقامة قريبة يصلي ركعتين والحمد لله ولا يحتاج طواف طواف بعدين. نعم ايش هذا الصواب من حيث انتهى، قال بعضهم من الركن ولكن الصواب من حيث انتهى. نعم ايش شرب الماء والله إذا تيسر تركها أو إذا تيسر تأجيل أو لا، لعموم الأمر بالإنصات والإقبال على الخطبة فالأكل والشرب إذا تعجل أو لا إن إذا تيسر، خصوصا أن الوقت في الغالب بسيط ما يتكلف الإنسان لو صبر، وإن كان الشرب خفيف لكن إذا تيسر تأجيله حسن إن شاء الله، ولا في الأمر فيه يسير إن شاء الله. والشيء نعم المشهور عند العلماء أنها سنة، وقول بالوجوب قول قوي لأن فيها أوامر، وقول بالوجوب قول قوي.